انه يقول يعني يا اخي مثل ما قال الله تعالى وغرهم غركم الامل يعني التسويف ان شاء الله بكره بعده فمثل ما قال عمر بن عبد العزيز يقول ايها الناس اننا لا نريد ان نموت حتى نتوب لكننا لا نحدث انفسنا بالتوبه الا عند الموت. دائما الناس على هذا الحال. ولو تسال ابو 70 سنه تقول له يا اخي ليش ما تتوب؟ قال يا اخي فلان عاش 80 سنه. تاتي الى ابو 80 سنه ليش ما تتوب؟ قال يا اخي فلان عاش 90 سنه انا ساعيش مثله. ولا يزال ينظر الى من هو اطول منه. تخيل الانسان ان الموت قد ياتي فجاه كما قال الاول والموت ياتي فجاه والقبر صندوق العمل. كونه يقول انا والله ممكن ياتيني الموت وانا اقع في فاحشه، ممكن ياتيني الموت وانا سكران، ممكن ياتيني الموت وانا قاعد اسرق، ممكن ياتيني الموت وانا عندي اموال الناس ما اعدتها اليهم، ممكن ياتيني الموت وانا عاق لوالدي، ممكن ياتيني الموت والمراه تخون زوجها او الزوج يخون زوجته. اذا علم الانسان انه ممكن ياتيه الموت فجاه وهو على حال، عندها يهون عليه انه يتوب منه، يعني يستطيع انه يتخذ قرار يعني يصلح ما بينه وبين ذلك. بعض الناس يا شيخ بعض الناس يقول انا الحين سعيد وعايش حياتي، لو ان الله غاضب علي كان انا الحين فقير ايضا اعيش في تعاسه ماني بسعيد، لكن انا اظن ان نفسي الحين انا اني جيد واني ملتزم واني على صحيح وعلى صواب. طبعا السعاده في الدنيا وكثره المال ليست دليلا لرضا الله تعالى عن العبد. الله تعالى يقول ام يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله عز وجل دعهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قيل لعائشة رضي الله عنها إن فلانا يعصي وعنده كذا وكذا، وذكروا بعض الأمور يعني التي عنده من النعم، فقالت هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، قد ملك فرعون 500 عام وهو يقول أنا ربكم الأعلى. فليست العبرة يا جماعة في أن الله ما عاقبني، لا، أحيانا الله تعالى يمهل ولا يهمل. لكن أنا ودي حقيقة يا جماعة في هالدقيقة اللي بقيت معها يا عبد العلي يعني عطني إذا جينا مثلا تكلمنا عن العواقب كثيرا، نبغى نتكلم عن الدوافع. ممتاز. كيف أن الإنسان يعني يدفع نفسه للهداية. يدفع نفسه للهداية والالتزام. أجل بقي معنا 50 ثانية، أعطنيها بسرعة. أول شيء أولا الدعاء. أحسن الدعاء الأسالي. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي دعاء القنوت. ماذا يقول في دعاء القنوت؟ اللهم اهدني في من هديت. دائما اهدني في من هديت. الثانية قراءة القرآن. أحسنت قراءة القرآن الصحبة. كثيرا هذا مما يعين على الخير. أيضا أحسنت عمر الصحبة الصالحة. كيف أحصل الصحبة الصالحة؟ بكر للمسجد، احضر محاضرات، ادخل الى غرف البالتوك والشات وغيرها اللي فيها ناس اخيار، حاول انك تتعرف عليهم وستجد الصالحين. يعني على الاقل الناس مش لازم ملتزمين، على الاقل ناس عاقلين ليس عندهم مثل هذا الفجور. البعد عن الملهيات. البعد ايضا احسنت عن الملهيات وعن الفتن، هذا ايضا من حقيقه فيه يعني كلام كثير لكن الوقت انتهى. الله يجزيكم خير يا شباب. انتم ايضا ايها الاحبه الكرام، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم ما سمعنا ونجعلنا وياكم مباركين أينما كنا. أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة جديدة. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. مسافرون مسافرون على هدانا ألهافمون يجي لريف يقول شو رايكم تسكتون ما ودكم تسكتون هلا ولا قوة إلا بالله وللباحات هاجرون يهاجرون وللجيزان تلطمون طيح الميانة لك فاعل مالك بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.